هذا الأخ يقول ورد في الأثر أن بلقيس ملكة سبأ أمها جنية والمسألة مشهورة يعني زواج الإنس من الجني والعكس، لكن هذا ما ينضبط. احنا ما تخلصنا من الإنسيات نتزوج جنيات، هذا لا ينضبط ولا يمكن. حتى المرأة لا تصدق بأنها تزوجت جني، يعني ربما تحبل سفاح وتقول إنه هذا غير منضبط وغير معقول ولا يمكن هذا، إن هذا غير ممكن. فالمسألة هو أولا غير ممكن حتى نتلمس حكمه في الشرع. ها؟ من أنفسكم، نعم. ما جنية ما يمكن تراها على حقيقة إلا أن تتشبه لك أو تتشكل لك بصورة إنسية، وإذا تصورت بهذه الصورة ستروعك. أي نعم، المسألة يعني لا ينبغي أن يلتفت إلى مثل هذا وتمنع المرأة من يعني من هذا الشيء، وحتى لو حبلت وادعت أو كذا لا تصدق بهذا. معنى أختان الرجل، ما معنى أختان الرجل؟ نعيد السؤال نفسه، يمكن أليس يعني أزواج بناته أو أخواته نحو ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رجل حديث عهد بسكن المدينة النبوية، أرجو أن تدعو الله تعالى لي بالصلاح، نسأل الله الهداية والصلاح وحسن الجوار والفقه في الدين. كل حال من سكن المدينة بقصد طلب العلم لا شك أنه سلك مسلكا نرجو الله أن يأجره عليه. صلاة ثلث الليل الأخير من أي ساعة تبدأ؟ من الساعة 2 صباحا إلى 5 صباحا؟ نعم، ثلث الليل من الآخر ما حددت على كل حال، لكن هو الثلث الأخير من الليل. إذا عرفت مقدار ساعات الليل يمكن تقسمها على 3، والثلث الأخير قد يكون الساعة 2، وقد يكون إذا طال الليل أو قصر يختلف بحسب اختلاف طول الليل وقصره. يقول هل تسمى صلاة الإغاثة أو ما أدري أو التقرب إلى الله؟ صلاة الإغاثة سنة، الاستسقاء. أي نعم، الاستسقاء والاستغاثة نسميها. أي نعم، هي سنة لا شك. نعم، ويتقرب إلى الله عز وجل بها طلبا للغوث للغيث. يقول إذا أردت السفر لأداء العمرة فالأفضل أن أخبر أصحابي أنني مسافر سفرا وأكتم عنهم أنني سأعتمر خوفا من الرياء؟ أصلا لماذا يخطر ببالك الرياء؟ أنت تخبرهم من باب تأنيسه حتى لا ينشغلوا عليك، وحتى أيضا تدعو لهم ويدعون لك، وما فيه بأس. أما إذا كان وصل بك الوسواس إلى هذا الحد فهذا نسأل الله الشفاء والعافية منه. لا يصل الإنسان إلى يعني الاستقرار حتى يكون سره وعلانيته سواء، يعني لا يزيد في عبادته أن يراه الناس ولا ينقص منها أن يختفي عن الناس، هذا هو السلامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يرزقنا الإخلاص والموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.